وفحش خطأه فلم يعتد بما يأتي منه. يقول الحسن والحسين أيهما أكبر سنا؟ الحسن، الحسن أبو علي هو أبو الحسن، وكنا بأبو الحسن فهو أكبر، وبينهما سنة واحدة، يعني هذا ولي في السنة الثالثة وهذا ولي في السنة الرابعة. وآخر يسأل أيهما أفضل كذلك؟ لا، كلهم، كل منهم ورد فيه فضل، كل منهم ورد فيه فضائل، ورد فضائل تجمعهما، ويعني تقديم بعضهما على بعض لا نعلم شيء يعني يدل، لا نعلم دليلا في ذلك. يقول هل يطلق على مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه ذو الجناحين لأنه قطعت يداه في سبيل الله يوم أحد؟ يطلق على حسب ما ورد، والذي ورد ورد في حق جعفر بن طالب، أما مصعب بن عمير أو غيره لا نعلم شيئا يدل على وصفهم بهذا الوصف. السؤال الثاني يقول من تزوج أسماء بنت عميس بعد جعفر بن أبي طالب؟ تزوجها أبو بكر ثم علي، وقد ولدت لهم جميعا. تزوجها أولا جعفر بن أبي طالب، وقد ذهب معها إلى الحبشة، ذهبت معه إلى الحبشة، ثم بعد أن توفي أخذها أبو بكر وولدت له، ثم بعد ذلك تزوجها علي وولدت له. يقول هل يجوز أن نتبع ذكرنا الحسن أو الحسين أو بعض أهل البيت بقولنا عليه السلام أو عليهما السلام؟ لا لا, لا, لا ليس هذا الذي عليها السنة والجماعة، وإنما هذا الذي قد حصل في ذكر عليه السلام وعليهما السلام، إنما هو من نساخ الكتب وليس من المصنفين، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه ذكر يعني هذا، نبه إلى هذا الشيء، وأن هذا من عمل نساخ الكتب، يعني هم الذين يضيفونه، وإلا فإن المؤلفين يسوون بين الصحابة ويعاملونهم معاملة واحدة، فيقول رضي الله عنهم، كل واحد يقول رضي الله عنه، ولا يميزون أحدا بلفظ يخصه، لا بعليه السلام ولا بكرم الله وجهه كما يقال في حق علي، وإنما الكل يقر رضي الله عنه. يقول شيخنا لم يظهر لي وجه كون الحسن والحسين أحب إلى أحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيه نكارة، لأن عليا رضي الله عنه أفضل منهما، إذ يظهر لي أن لا مانع من أن يكون عليا أفضل وهما أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأفضل هو الأحب، يعني كلما زاد في الفضل فله زيادة في المحبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ألا يدل على صحة قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ إذ ما فرق؟ لا ما يدل على هذا، لأن هذا استذكر شيئا أو تنبه على شيء مطابق للسيدة قد حصل فقال، وأما قول صدق الله العظيم بعدما يعني يأتي بأن يستعمله القراء ويلتزمونه ليس هذا من هذا القبيل، والتزامه يعني غير صحيح. نعم. قال وعليهما ثوب أحمر، هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ نعم، جاء أيضا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاء ما يدل عليه، وقيل يعني أن المقصود به الـ يعني أنه أحمر يعني معه غيره من الألوان، يعني ليس أحمر خالصا. يقول نرجو منكم توضيح هذا الإشكال، ما هو دليل الرافضة في اتهام أهل السنة والجماعة ببغض آل البيت وأنتم جزاكم الله خيرا تقرؤون من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضلهم وتقررون حبهم؟